حصريا على موقع djkimo.com. ما قلنا لكم اخواتي طيبين، حابين نرجع جاحدين؟ قسما بالله لو الحرب بدأت ما هنخلي بني ادمين. يلا بينا يلا بينا شفار هاركن كنفر نفار، مطوتي ملهاش كفار، انا اسمي الدباح مطروش جاي فتع وشواش، والخوف معرفوش كله شد سلاح. واو مصطفى السيسي متعطش للدماغ، كل حته فيها صلصه، يلا جوله باتفاق، انسى اقولك مره خلصه، هديك بحزب مش شمالي، هنكوتك نبتك جيب كيانك، ووعد مننا انا اخلص اسقطك اجيب مكانك. والخبطة منها تعمل بوم، دماغك وقت تعمل لاب، هي نلتك سودا غام، بلاش تغريد على المواقع، جوالات على الاسفلت، عارفك نتيج واجب راجع، ما قدرك يا لدفاع قلتلك بطل الكافيناش، اديك وقعت في غية حناش، يلا ود ابن عم الزرق عامله شغل عالي، واللبني والاصفر بيودوا، والكابي ماشي مصرصرين، خليت شباب 200 يقدوا، تجيل مطلوب شاشته خالص، والعيال ماكس زين، والايس والحلوه بايظه، واللمبجيه منوره فرسله، كله يخيب اللي انا مش مبدعي مسكنه، انا مبدا رجوله، شهدولي وطلعت بصولي، الوصيه بطولي ما لقيتهاش بسهوله. انت بنت مش تمام، انت عايزه تبقي دايره، فكي بقى من الكلام، احب مين انا يا بايره، صعب تيجي جوه راسي، تيجي جوه راسي ليه، روحي للخروف بتاعك انتي اكيد لايقه عليه، يا زماله خد طب بص تعالى، شوف خيبه الرجاله، وهم بصور محاريم غيرانين، اكمني نام سابقين، بيقلدوا الخاينين والقرش يا بسادو، يا اللي انت جوه في الحقيقه ايه الاخبار وعامل ايه؟ انا تمام ولا زماله الدنيا عندك على اللي راشد عليك يا اخويا، انا جايبهم في الرديم، انا مطمن ابني جهدي عشان عارفك بندي قديم، ابو ليلى يا ابني بتاع ربنا، اسكندراني ودمه حامي، ميسو ميسره ده الدباح ما بيعتمدش على اسامي، في جود دخلاوي بصمه مصر، مصطفى السيسي في حته تانيه، الشارع بتاعنا الفتره الجايه تركتنا يالا خربة الدنيا، شاب سلطان قدا بالكلام مش بالقلم ده بمطوع عام، كرم الكب ولمبادة وكالوشة دايما قدام، سابوا الإرهاب وحش الميديا، يعني معاه خلص الكلام.